الله يفقه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول من سنة 38 و400 وألف، ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لنعقد هذا الدرس من مدينة الرياض حرسها الله، وهو الدرس التاسع من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. والكلام في هذا الدرس بمشيئة الله سيكون على علامات إعراب الاسم المنقوص وعلامات إعراب الاسم المقصور. في الدرس الماضي كان الكلام على علامات إعراب الأسماء الستة، وعرفنا أنها تعرب بعلامات أصلية حركات أم بحروف فرعية. كان الإعراب بحروف فرعية: علامة الرفع الواو أبوك، وعلامة النصب الألف أباك، وعلامة الجر الياء أبيك. انتقل الحريري منها من الأسماء الستة إلى الاسم المنقوص ثم الاسم المقصور، فناسب كما رأى الحريري رحمه الله أن يذكر في هذا الموضع من ملحة الإعراب حروف العلة وينبه لذكرها، لأن الأسماء الستة كما رأيتم صار إعرابها بالواو والياء والألف وهي حروف العلة كما سيذكر، وكذلك المنقوص لابد أن يكون مختوما بالياء كما سيأتي، والمقصور لابد أن يكون مختوما بالألف كما سيأتي، فناسب في هذا الموضع أن يذكر حروف العلة، فلنقرأ ما قاله ولنسمع ذلك من الأخ القارئ فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحريري رحمه الله وإيانا: باب حروف العلة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. نعم، ذكر في هذا البيت أحرف العلة وهي ثلاثة كما نص عليها، وهي الألف والواو والياء. هذه الثلاثة تسمى ماذا؟ تسمى أحرف العلة، ويجمعونها أن يجمعها بعض المتأخرين في قولك واي، واي تجمع حروف العلة الواو والألف والياء. ما معنى العلة في اللغة؟ أصابته علة، العلة في اللغة المرض. سميت هذه الأحرف بأحرف العلة لما يصيبها من زيادة قد تزاد في الكلام، أو حذف قد تحذف من بعض الكلمات، أو قلب قد تقلب الواو تقلب ألفا، الياء تقلب واوا، وغير ذلك مما يصيبها، فسميت أحرف العلة. فالواو مطلقا والألف مطلقا والياء مطلقا تسمى أحرف علة. هناك أيضا مصطلحان مقاربان لأحرف العلة، وهما أحرف اللين وأحرف المد. سنذكر الفرق المشهور بينها، يعني الفرق بينها على المشهور. فواي أي الألف والواو والياء مطلقا حروف علة، يعني سواء أكانت ساكنة أم كانت متحركة فهي أحرف علة. طيب، وأما أحرف المد فهي أحرف العلة إذا سكنت وقبلها حركة مجانسة. الواو إذا سكنت وقبلها ضمة كيقول، والياء إذا سكنت وقبلها كسرة كقيل، والألف إذا سكنت وقبلها فتحة كقال. فتكون حينئذ أحرف مد، وهي أيضا أحرف علة. وأما أحرف اللين على المشهور فهي أحرف العلة إذا سكنت وقبلها حركة غير مجانسة، إذا سكنت وقبلها حركة غير مجانسة، يعني الواو إذا سكنت وقبلها فتحة كخوف وقوم ويوم، والياء إذا سكنت وقبلها فتحة كبيت وزيت. بل دعونا نعيد تعريف أحرف اللين، فنقول في تعريف أحرف اللين: أحرف اللين هي حروف العلة إذا سكنت وقبلها فتحة، هذا أضبط، هذا أضبط. فلهذا قوم الواو حرف لين لأنه ساكن وقبله فتحة، وبيت حرف لين لأن الياء ساكنة وقبلها فتحة. طيب، وقال أيضا حرف لين لأن الألف ساكنة وقبلها فتحة. فالأحرف هنا أحرف لين وأيضا أحرف علة، فبان من ذلك أن الألف دائما حرف علة، وحرف مد وحرف لين، لأن الألف من طبيعتها أنها تلزم السكون وما قبلها يلزم الفتح، وهذا سيأتينا بعد قليل في المقصور. الألف تلزم السكون يعني لا تتحرك بفتح أو ضم أو كسر، وقبلها يلزم الفتح يعني لا يأتي قبل الألف ضمة ولا كسرة ولا سكون، فلهذا هي حرف علة دائما. ومد لأنها ساكنة وقبلها حركة مجانسة، وحرف لين لأنها ساكنة وقبلها فتحة. وأما الواو فهي حرف علة دائما، وتكون حرف مد إذا سكنت وقبلها ضمة، وتكون حرف لين إذا سكنت وقبلها فتحة. والياء تكون حرف علة مطلقا، وتكون حرف مد إذا سكنت وقبلها كسرة، وتكون حرف لين إذا سكنت وقبلها فتحة. فهذا هو التقسيم المشهور والتفريق بين أحرف اللين والمد والعلة. الآن سينتقل الحريري إلى الكلام على باب جديد من أبواب علامات الإعراب التي لا تكون أصلية ظاهرة. طيب تفضل. سنبدأ الآن بالاسم المنقوص ونسمع ما قاله الحريري في ذلك بقراءة الأخ الكريم، فليتفضل. قال المؤلف رحمه الله: إعراب الاسم المنقوص: والياء في القاضي وفي المشتري ساكنة في رفعها والجر، ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي المهذب، ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع، وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي، هذا إذا ما وردت مخففة، فافهمه عني فهم صافي المعرفة. فهم صافي المعرفة. نعم، تكلم الحريري رحمه الله تعالى على علامات إعراب الاسم المنقوص، فما المراد بالاسم المنقوص؟ الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء قبلها كسرة. هو الاسم المعرب الذي آخره ياء قبلها كسرة، لا بد أن يكون اسما معربا، يعني نخرج ماذا؟ الاسم يخرج الحروف والأفعال، لا أحد يمثل به يقضي لأنه فعل. طيب الاسم المعرب يخرج الاسم المبني، لا نمثل بالذي أو هذه، هذه أسماء مبنية، لا هو الاسم المعرب الذي آخره ياء قبلها كسرة. ومثل الحريري للاسم المنقوص في أبياته بخمسة أمثلة: القاضي والمستشري ومشتر وحام والشجي. القاضي والمستشري مشتر أي المشتري، وحام أي الحامي، والشجي، كلها أسماء مختومة بياء وهذه الياء قبلها كسرة. مثل بالمستشري، ما المراد بالمستشري؟ يقال استشرى الرجل إذا لج في الأمر، واستشرى الأمر إذا انتشر، واستشرى إذا طلب الشراء. استشرى محمد هذا البيت، يعني طلب شراء هذا البيت، كقولهم استفهم يعني طلب الفهم. وأما الشجي الذي مثل به، فالشجي بياء ساكنة على وزن فعل، شجي على وزن فعل، فهو اسم منقوص وهو الحزين المهموم. تقول رأيت فلانا الشجي أو محمد شج. ويقال في هذه الكلمة أيضا الشجي بتشديد الياء على وزن فعيل، فلا يكون اسما منقوصا. ومن أمثلة العرب: ويل للشجي من الخلي، إنسان خالي المشاكل، خالي الهموم، فينصح الشجي يقول لا تهتم، المسألة سهلة، طبعا خلي ما عنده مشاكل ولا عنده هموم ولا يعرف الهموم الذي عند الشجي، فيقول له مثل هذا الكلام، فتقول العرب ويل للشجي من الخلي. طيب، فكل هذه الأسماء أسماء منقوصة لأنها مختومة بياء قبلها كسرة. ومن أمثلة الاسم المنقوص: الهادي والداعي والنادي والراضي والماشي والجاري، وكذلك المهتدي والمرتضي والمدعي والمربي وهكذا. ولكن ليس من الاسم المنقوص الاسم المختوم بياء مشددة كالكرسي أو القحطاني أو القرشي أو علي، إنسان اسمه علي، علي هذا مختوم بياء مشددة. لماذا؟ لأن هذه الأسماء المختومة بياء مشددة هي مختومة بياء، لكن هذه الياء المتطرفة قبلها ياء ساكنة، لأن الحرف المشدد كما نعرف عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. إذن فليس اسما مختوما بياء قبلها كسرة، بل اسم مختوم بياء قبلها سكون. وليس من الاسم المنقوص الاسم المختوم بياء قبلها ساكن كضب ين وجد ين ونحو ذلك، لأنها ليست مختومة بياء قبلها كسرة. العامة في كثير من البلدان يقولون في علي علي، ويقولون في ظبي ظبي، فنقول هذا نطق عامي فلا يؤاخذ به. طيب، هذا هو قول الحريري: وهكذا تفعل في ياء الشجي وكل ياء بعد مكسور تجي. هذا إذا ما وردت مخففة، يعني الياء في آخر المقصور مخففة وليست مشددة كعلي والقحطاني. هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه عني فهم صافي المعرفة. وقوله تجي ماذا يقصد؟ يقصد تجيء، فخفف الهمزة على لغة من يخفف الهمزة، وهذا جائز في الشعر كما نبهنا على ذلك مرارا. طيب، عرفنا الاسم المنقوص، فما علامات إعرابه؟ ذكر الحريري أن الاسم المنقوص في الرفع والجر تلزم ياؤه السكون، تكون ياؤه ساكنة، فيعرب بعلامات أصلية مقدرة. يعرب حينئذ في الرفع بضمة مقدرة، وفي الجر بكسرة مقدرة، مع أن الياء تلزم السكون. في الرفع تقول جاء القاضي يا محمد، وفي الجر سلمت على القاضي يا محمد. طيب، القاضي على وزن ماذا؟ القاضي على وزن الفاعل، الفاعل، الفاعل مثل العالم، الفاهم، الراكض، الحارس. تقول جاء العالم والفاهم والراكض والحارس والقاضي والقاضي. هذا هو القياس المهجور المتروك. لابد أن تعرف المجهول إذا أردت أن تكون عالما أو طالب علم. هذا القياس الذي هجرته العرب وتركته. القياس أن تقول جاء العالم والحارس والقاضي. طيب، هذا القياس لماذا هجرته العرب وتركته؟ لأن الضمة في القاضي وقعت على أي حرف؟ على الياء. طيب، والضمة كما نعرف بنت الواو، الضمة بنت الواو، والواو عدوة الياء، حروف العلة هذه، إذا التقت الواو والياء لابد تقلب الواو إلى ياء وتدغم، ما يجتمعان. يعني أن وقوع الضم على الواو سبب ثقلا في الكلام في الصوت، القاضي. كذلك في سلمت على العالم والحارس والقاضي، والقاضي هذا القياس، لكن الثقل نشأ من وقوع الكسر على الياء، يعني وقوع الكسرة على أمها، فكأن هناك ياءين. طيب، كيف تخلص العرب من هذا الثقال؟ بتسكين الياء. طيب، ما الذي حدث في جاء القاضي؟ الذي حدث في جاء القاضي أن القاضي رفعه الفعل جاء. ما معنى رفعه؟ يعني وضع على آخره ضمة. إذن القاضي في آخره ضمة، علامة الرفع. طيب، الضمة هذه ثقيلة، كيف تخلص العرب من هذا الثقل؟ سكنت الياء. إذن فالياء حينئذ اجتمع عليها الضمة علامة الإعراب والسكون المجلوب للتخلص من الثقل. السكون المجلوب للتخلص من الثقل غطى الضمة وسترها ومنعها من الظهور. وقد شرحنا من قبل المراد بالعلامة المقدرة، يعني العلامة الموجودة لكن هناك شيء غطاها وسترها ومنعها من الظهور. الذي منعها من الظهور هنا ما هو؟ السكون. السكون الذي غطاها ومنعها من الظهور السكون، السكون المجلوب لماذا؟ المجلوب الثقل أو لدفع الثقل؟ المجلوب لدفع الثقل، لا بد أن تفهم، المجلوب لدفع الثقل الذي منع الضمة من الظهور، السكون المجلوب لدفع الثقل. يختصر النحويون والمعربون ذلك، يعني قولك السكون المجلوب لدفع الثقل يختصرون ذلك بقولهم الثقل، منع من ظهورها الثقل، يعني السكون الذي منع الضمة من الظهور هو السكون الموجود. طب السكون ما الذي جلبه؟ دفع الثقل. كذلك في الكسر، سلمت على القاضي، على جرة القاضي، ما معنى جرته؟ وضعت على آخره كسرة، على الياء كسرة، ثم إن العرب سكنت الياء دفعا للثقل، السكون المجلوب لدفع الثقل منع الكسرة من الظهور. فنقول في الإعراب جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه، الضمة المقدرة، منع من ظهورها أو منع من ظهورها أو منعها من الظهور، كله بمعنى واحد، منعها من الظهور الثقل. سلمت على القاضي يا محمد، على حرف جر، والقاضي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، المقدرة، منعها من الظهور الثقل. إذن ما الذي يمنع الحركات هنا من الظهور؟ الذي يمنعها الثقل، الذي يمنعها الثقل. فلهذا إذا جئنا إلى النصب فإن الفتحة ستظهر على المنقوص، يقولون أكرمت القاضي يا محمد، سمعت الداعي يا محمد، فينصبون بفتحة ظاهرة. لماذا تظهر الفتحة في نصب المنقوص؟ الجواب لأن المانع هو الثقل، والثقل سيمنع كل الحركات أم يمنع الحركات الثقيلة فقط؟ سيمنع الحركات الثقيلة فقط. هذا يقودنا إلى معرفة الحركات. ما الحركات؟ ثلاثة حركات، ثلاث، وهي الضم والكسر والفتح. أخف هذه الحركات الفتح، سمي فتحا لأنه مجرد فتح فم، أغلق فمك ثم افتحه فقط وادفع هواء تنطق بالفتحة، فتحة. لكن الضمة تحتاج إلى عملين، يقول إلى علاجين، أن تفتح الشفتين ثم تضمهما، والكسرة كذلك تحتاج إلى عملين علاجين، تفتح الشفتين ثم تنزلهما إلى أسفل، إي. فصارت الضمة والكسرة ثقيلتين لاحتياجهما إلى عملين علاجين، وأما الفتحة فصارت خفيفة لأنها تحتاج إلى عمل واحد. فالضمة والكسرة لثقلهما يمنعهما الثقل من الظهور على المنقوص، وأما الفتحة علامة النصب فلأنها خفيفة لا يمنعها الثقل من الظهور فتظهر. فهذه علامات المنقوص، وهي التي نص عليها الحريري في قوله والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة، متى؟ في رفعها والجر، في حالة الرفع والجر. طيب وفي النصب؟ قال وتفتح الياء إذا ما نصبا، نحو لقيت القاضي المهذبا. قال وتفتح الياء، يعني بتفتح الياء يعني أن الفتحة علامة النصب تظهر، هذا مراده ولفظه ليس بدقيق، لأن الفتح يطلق على المبنيات، لكن هذا مراده. طيب، ثم إن الحريري رحمه الله تكلم على مسألة مهمة في المنقوص، وهي إثبات ياء المنقوص وحذفها. المنقوص لماذا سمي منقوصا؟ أكيد أن هناك شيء ينقص منه فسمي منقوصا، وهي الياء. ياء المنقوص متى تثبت ومتى تحذف تنقص منه، بين ذلك الحريري فقال إن المنقوص إذا كان مقرونا بأل القاضي أو مضافا كقاضي بلدتنا فإن الياء تثبت، تقول جاء القاضي وقاضي بلدتنا عادل، أكرمت القاضي وأكرمت قاضي بلدتنا، سلمت على القاضي سلمت على قاضي بلدتنا. طيب، وإذا كان المنقوص نكرة يعني ليس مقرونا بأل ولا مضافا قاض فإن الياء حينئذ تحذف منه في الرفع والجر، تقول جاء قاض سلمت على قاض بضاد وتنوين من دون ياء، جاء قاض وسلمت على قاض. وفي النصب، وفي النصب علامة النصب الفتحة الظاهرة فتظهر الفتحة وتثبت الياء، تقول أكرمت قاضيا سمعت أو سمعنا مناديا، تثبت الياء. إذن فمتى تحذف ياء المنقوص؟ تحذف إذا نكر في الرفع والجر، تحذف إذا كان منكرا في حالتي الرفع والجار. طيب، وهذا هو قول الحريري ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع وافزع إلى حام حماه مانع. قوله ونون المنكر المنقوصة يعني أن المنكر إذا كان اسما منقوصا فإنك تنونه تنوينا بعد حذف يائه، في حالة الرفع جاء قاض وفي حالة الجر سلمت على قاض، فالرفع مثل له بقوله هذا مشتر، هذا مبتدأ ومشتر خبر مرفوع، والجر مثله بقوله إلى حام. طيب ما إعراب هذا مشتر؟ هذا مبتدأ في محل رفع لأنه اسم إشارة مبني على السكون. طيب مشتر خبر ما باله؟ مرفوع. ما علامة رفعه؟ ضمة مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. وإلى حام إلى حرف جر، وحام اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل. طيب، فإن قيل ما هذا التنوين على الاسم المنقوص إذا كان منكرا؟ إذا نكرته فإنك تقول في الرفع جاء قاض، وفي النصب أكرمت قاضيا، وفي الجر سلمت على قاض. أما في النصب فالأمر واضح، أكرمت قاضيا هو التنوين المعتاد كقولك أكرمت رجلا أكرمت طالبا أكرمت قاضيا، هو التنوين المعتاد يسمى تنوين التمكين. طيب، وفي الجر وفي الرفع جاء قاض وسلمت على قاض، ما هذا التنوين؟ الجواب هو التنوين المعتاد، هو التنوين المعتاد ويسمى تنوين التمكين. ما أصل كلمة قبل حذف الياء؟ أصل كلمة قلنا أنها على وزن فاعل مثل عالم مثل حارس، تقول عالمٌ. طيب وقاضي، تقول قا قاضي قاضي هذا الأصل المهجور قاضي. طيب قلنا نشأ ثقل من وقوع الضمة على الياء. طيب الضمة هذه سكناها ومنعناها من الظهور، صارت الضمة إيش؟ ساكنة، سكناها. طيب فالياء صارت ساكنة. طيب والتنوين؟ التنوين تعرفون في تعريفه أن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا وصلا لا وقفا، يعني أن التنوين نون ساكنة. فالياء سكنت عندما سكننا الضمة والتنوين ساكن، فالتقى ساكنان، تخلصنا من التقاء الساكنين هنا بحذف الياء، حذفنا الياء والتنوين باقي ما حذفناه، ليس هناك موجب لحذفه. التنوين كما سبق قد يحذف مثلا عند الإضافة، قد يحذف إذا اقترن الاسم بأل، قد يحذف للإضافة، لكن هنا ليس هناك موجب لحذف التنوين، فالتنوين باق، الياء حذفت والتنوين باق. والتنوين في أصله أنه يلحق آخر حركة في الاسم ولا علاقة له بتاتا بالإعراب، التنوين نون ساكنة ما له علاقة بالإعراب، يلحق آخر حركة في الاسم. طيب قاض حذفنا الياء، ما آخر حرف في الكلمة حينئذ؟ الضاد، الضاد ما حركتها؟ كسرة، قاضي حركتها الكسر، خلاص ضاد وحركتها كسر، نأتي بالتنوين ونلحقه بكسرة الضاد، قاضي قاض، هو نفس التنوين الذي في قاضي، يعني ليس تنوين جديدا أتينا به لأننا حذفنا الياء، لا، وإنما هو نفس التنوين الموجود في قاضي عندما حذفنا الياء لحق آخر حركة في الاسم. فإذا وقفنا على جاء قاض كيف نقف؟ إذا وقفنا على المنصوب في أكرمت قاضيا وسمعنا مناديا، فالاسم المنصوب المنون نقلب تنوينه ألفا، رأيت رجلا وسمعت مناديا وأكرمت قاضيا، هذا واضح. طيب فإذا وقفت على المنصوب على المقصور، آسف على المنقوص، إذا وقفت على المنقوص المرفوع أو المجرور فإنك تقف عليه بحذف الياء والتنوين، فتقول في جاء قاض جاء قاض، وفي سلمت على قاض سلمت على قاض. قال سبحانه وتعالى فاقض ما أنت قاض، فإذا وقفت فاقض ما أنت قاض. وقال تعالى ولكل قوم هاد، فإذا وقفت ولكل قوم هاد، هذا الأكثر في اللغة. وجاء في اللغة قليلا الوقوف عليه بياء ساكنة، تقول جاء قاضي، وفي قراءة لكل قوم هادي، وهي قراءة سبعية. طيب ولو عدنا إلى المعرف بأل، القاضي المقرون بأل، فكيف نقف عليه؟ نقف عليه عكس المنكر. كيف عكس المنكر؟ يعني الأكثر في اللغة أن تقف عليه بإثبات الياء، تقول جاء القاضي وسلمت على القاضي. وجاء قليلا الوقوف عليه بحذف الياء، تقول جاء القاض وسلمت على القاض. ومن ذلك قوله تعالى وهو الكبير المتعال، أي المتعالي، وقول العرب عمرو بن العاص، أي عمرو بن العاصي. طيب، هنا فائدة نذكرها، هو ذكر من الأمثلة، نعم ذكر من الأمثلة المستشري، أليس كذلك؟ طيب، وذكر أيضا المشتري، تقول هذا مشتر مخادعه. ما معنى مشتري؟ المشتري الفعل اشترى، اشترى يشتري فهو مشتر. ما معنى اشترى؟ ضد باع، اشترى ضد باع، هذا واضح، هذا ما فيه إشكال، اشترى ضد باع. ويقال أيضا شرى يشري فهو شار، هناك اشترى فهو مشتر، وهناك شرى فهو شار. طيب، شرى فهو شار، ما معنى شرى فهو شار؟ لها في اللغة معنيان، معنى مشهور كثير ومعنى آخر قليل ولكنه مستعمل. فالمعنى المشهور الأكثر لشرى الثلاثي فهو شار، شرى بمعنى باع، شرى معناها إيش؟ معناها باع، تقول بعت هذا البيت، أو تقول شريت هذا البيت، بمعنى واحد. قال سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس، أي باعوه. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها. هذا هو المعنى الأكثر. وقد ورد شرى في القرآن الكريم في 4 مواضع كلها بمعنى باع. قال تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوها. وقال تعالى: تأمل في هذه الآية: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ما معنى يشرون الدنيا بالآخرة؟ ها، يعني يبيعون الدنيا مقابل الآخرة، هذا مدح. طيب، لو كان معنى يشرون يشترون، يعني يشترون الدنيا مقابل الآخرة، صار مدحا أم ذما؟ صار ذما طبعا. نعم. المعنى الثاني لشرى أن تأتي شرى فهو شار بمعنى اشترى فهو مشتر، يعني ضد باع. فلهذا يقولون إن شرى فهو شار تأتي من الأضداد. الأضداد في اللغة الكلمة التي تدل على المعنى وعكسه وضده، فشرى تأتي بمعنى باع وبمعنى اشترى. عرفنا أن شرى لها معنى واحد عكس باع، أما شرى فتأتي في الأكثر بمعنى باع وتأتي في الأقل بمعنى اشترى. مثل شرى واشترى، باع وابتاع، باع وابتاع. ما معنى باع الثلاثي؟ باع لها معنى واحد وهو ضد خلاف اشترى. طيب، وأما ابتاع، ما معنى ابتاع الشيء؟ له استعمالان معنيان في اللغة، الأكثر أن ابتاع بمعنى اشترى، تقول اشتريت الشيء أو ابتعت الشيء بمعنى واحد، هذا هو الأكثر في اللغة. وقد تأتي ابتاع بمعنى باع وهذا قليل. طيب، هذا ما يتعلق بالاسم المقصور المنقوص. ننتقل إلى الاسم المقصور، تفضل اقرأ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إعراب الاسم المقصور. وليس للإعراب فيما قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا، أو كحيا أو كرحا أو كحصن أو كحصى، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف. نعم، هنا أيضا تكلم على باب آخر وهو الباب الثالث من الأبواب التي ليست علامات إعرابها علامات أصلية ظاهرة، بل علاماتها علامات أصلية مقدرة وهو الاسم المقصور. طيب ما المراد بالاسم المقصور؟ هو الاسم المعرب الذي آخره ألف، هو الاسم المعرب الذي آخره ألف. الاسم يخرج الفعل والحرف، لا تمثل بدعا أو سعى أو إلى. المعرب يخرج المبني، لا تمثل بمتى. الاسم المعرب الذي آخره ألف. الحريري رحمه الله مثل بستة أمثلة: يحيى وموسى وهما علمان، والعصا وهو معرف بأل، وحيا ورحن وحصن وهي نكرات. والأمثلة على اسم المقصور واضحة وكثيرة كمصطفى ومستشفى ومسعى وملهى ونحو ذلك. بيّن الحريري علامات إعرابها، فذكر أن الاسم المقصور يلزم آخره السكون، الألف التي في آخر المقصور تلزم السكون. لماذا تلزم الألف السكون؟ لما عرفنا من أن الألف في العربية ملازمة للسكون، لا تقبل حركة. فإذا قلت مثلا جاء الفتى، جاء فعل ماض والفتى فاعل مرفوع، الذي رفعه الفتى، الذي رفعه الفعل جاء. ما معنى أن الفعل رفع الفتى؟ يعني وضع على آخره ضمة. هذه الضمة علامة الرفع، أين وقعت؟ على الفتى، على آخره، يعني على الألف، فالألف عليها ضمة. ثم إن الألف ملازمة للسكون، فاجتمع على الألف في الفتى الضمة علامة الرفع والسكون الملازم للألف، فالسكون الملازم للألف منع الضمة من الظهور. لماذا منع السكون الضمة من الظهور؟ الجواب: لأن الألف ملازمة للسكون ويستحيل أن تتحرك، يستحيل أن تتحرك لا بفتحة ولا بضمة ولا بكسرة، يستحيل أن تتحرك بأي حركة، يستحيل. فلهذا يقولون في المانع هنا المانع التعذر. ما معنى التعذر في اللغة؟ الاستحالة. تقول هذا شيء متعذر أي مستحيل، تعذر علي هذا الأمر أي استحال، مستحيل يعني لا يمكن حدوثه. فنقول في الإعراب جاء الفتى، جاء فعل ماض مبني على الفتح، والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. طيب وفي الجر تقول سلمت على الفتى، على حرف جر، والفتى اسم مقصور، اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. إذا ما المانع هنا في الاسم المقصور؟ التعذر، الاستحالة. الاستحالة تمنع الفتحة والضمة والكسرة، ليست كالثقل تمنع الثقيل وتظهر الخفيف، لا، هذا مستحيل، كل الحركات تستحيل. فلهذا حتى في النصب سننصب بفتحة مقدرة، تقول أكرمت الفتى، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. طيب، وهذا الذي بينه الحريري رحمه الله تعالى بقوله: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر. الإعراب رفعا ونصبا وجرا ليس له أثر في الاسم المقصور أبدا، لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر، فلهذا علامات إعرابه علامات أصلية ولكنها مقدرة. طيب، قلنا إن الألف يستحيل تحريكها، لا تقبل شيئا من الحركات، لا تقبل شيئا من الحركات وتقبل السكون، أليس السكون حركة من الحركات؟ الجواب: لا، الحركات ثلاث: الفتحة والضمة والكسرة. فإذا خلى الحرف من الحركات صار ساكنا، إذن فالسكون ليس حركة، السكون خلو الحرف من الحركات. فلهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما وضع رموز الحركات وضع رمزا للسكون رأس خاء، يعني أول كلمة خالي، خالي من الحركات، وهذا الموجود في المصحف الآن. ثم تطور فصار دائرة لأنه أسهل. بقيت بقية قصيرة في إعراب الاسم المنقوص، ولكن المخرج رفض أن يعطينا يعني دقيقتين لإكمال الموضوع، فسنكمل إن شاء الله الدرس في الحلقة القادمة، مع شكري لكم جميعا وللمخرج الذي لم يعطينا الدقيقتين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما قلنا وسمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.